أحزن دائما بسبب شعوري بالوحدة واغترابي عن أهلي، فعلمني يا شيخ دعاء يلهمني الصبر ويجمعني بهم قريبا إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن الغربة من أعظم ما يصيب الإنسان، والناس في ذلك يختلفون، فمن الناس من عنده استطاعة على الغربة ومنهم من لا يستطيع. ولا أكتبكم سرا إذا قلت لكم أنني من الناس الذين لا يستطيعون. فيوم عندكم في الإمارات بعيد عن أهلي، ولو أني بين إخواني وأحبابي كشهر من الغربة والبعد، فأسأل الله أن يرد غربة المغتربين وأن يؤانس وحشتهم. ولذلك فنقول للمغتربين، أولا أنت غير مغترب لأنك بين إخوانك، ما أجمل حينما تجتمع معه في مثل هذه المجالس المباركة، وحدت بينكم لا إله إلا الله، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أنت في غربة لو كنت في بلد كفر، أما في بلد هناك مناد يناديك فيأتي أنت ويأتي الناس إلى ذاك المكان في الصلاة، فتقف صفا واحدا مع إخوانك، تأكل معهم وتفطر معهم في رمضان، تجلس معهم مجالس الخير، هناك من يذكرك بالله، هناك من يجتمع معك في الدين والإيمان، فهذه ليست بغربة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، استعن بالله تبارك وتعالى على غربتك، والجأ إليه سبحانه وتعالى، وإذا استوحشت بين الناس فأنس بالله تبارك وتعالى. دخل رجل على الإمام أحمد وكان لوحده في غرفة لوحده ليس عنده أحد، فقال له يا إمام أما تستوحش؟ أما تستوحش؟ قال كيف يستوحش من كان أنيسه الله تبارك وتعالى. فأنس بربك، وإذا ادلهمت عليك الخطوب وكثرت عليك الهموم وتذكرت الولد والزوجة فالجأ إلى الله تبارك وتعالى، فاشكو إليه همك وغمك، فهو سبحانه وتعالى يكشف الغم ويزيل الهم والكرب، فإنه بذلك إن شاء الله قوي عزيمتك، وعليك بالدعاء. أسأل الله تعالى أن يرد غربتك.